إنك اليوم أفضل منك، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تمن علي. وكان للملك جليس قد عمي، وكان هذا الغلام يبرق الأكمه والأبرص ويشفي من سائر الأدواء بإذن الله تعالى. فسمع جليس الملك الذي كان قد عمي بهذا الغلام، فجمع جليس الملك هدايا كثيرة وجاء للغلام وقال له: ما ها هنا لك أجمع، يعني كل هذا أجمعين لك، ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. وكان أهل هذه القرية يعبدون ملكه. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فآمن جليس الملك بالله فدعا له الغلام فشفاه الله. ثم ذهب جليس الملك للملك يجلس معه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال له: ذلك الجليس ربي. قال له الملك: أولك رب غيري؟ قال جليس الملك: ربي وربك الله. فلم يزل الملك يعذب جليسه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام، فلم يزل الملك يعذب الغلام حتى دل على الراهب. فجيء الراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعي بالمنشار فوضع في مفرق رأس الراهب حتى شقه نصفين ولم يرده ذلك عن دينه. ثم جيء لجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فجيء بالمنشار وفعل به مثل ما فعل الراهب، شقه الملك نصفين حتى سقط شقاه ومات ولم يرجع عن دينه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، لكن الملك لم يدع بالمنشار ليضعه في رأس الغلام، لأن الملك يحتاج إلى الغلام. اشتهر الغلام في أهل القرية، هذا الذي بلغ من سحره أنه يشفي من سائر الأمراض، هذا الذي بلغ من سحره أنه يلقي بحصاة صغيرة على أسد فيقتله. فالكل يخاف من الملك لأن عنده ساحر قوي، والملك يحتاج إلى الغلام. فدعي بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا الملك نفرا من جنوده الأقوياء الأشداء وقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطعوا. فذهبوا بالغلام حتى إذا صعدوا به الجبل قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء الغلام يمشي إلى الملك. قال له الملك: ما فعل أصحابك؟ نسل منهم عاد جنود أقوياء الأشداء. قال الغلام: كفانيهم الله. فاشتد غضب الملك وعلم أن هذا الغلام لا مصلحة له فيه، لأنه لو بقي على ذلك لدل الناس على ربه، فعبد الناس ربهم وتركوه، فدعا بنفر آخرين من جنوده وقال اذهبوا به فضعوه في قرقور نوع من السفن، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقتلوه. فركبوا به السفينة ولما توسطوا البحر أمروه أن يرجع عن دينه، فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفتت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. قال ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. ثم قال الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، تأخذ سهما من كنانته وتضعه في كبد القوس وتجمع الناس كلهم أهل القرية في صعيد واحد، وإذا وضعت السهم في القوس تقول أمام الناس بسم الله رب الغلام ثم ارمني بالسهم، فإن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس، جمع الملك الناس في مكان كبير وأخذ سهما من كنانة الغلام ووضعه في كبد القوس وقال أمام الناس بسم الله رب الغلام، ثم ألقى هذا الغلام بالسهم فوقع في صدغه فمات الغلام. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. هو ذا الغلام كان يريد أن الملك لا يقوى على غلام إلا إذا استعان بالله رب الغلام، فآمن الناس بالله رب الغلام. فأمر الملك بالأخاديد فحدت، أخاديد يعني حفر على أفواه السكك، مدخل الكوبري لعبد الملك البلد أهم الطرق، تحفر أمامها الحفر وتضرب فيها النيران، يكون هناك ممر صغير آمن والحرس والجنود يقفون في كل مكان، من أراد أن يعبر يدخل القرية أو يخرج منها يختبر هل تؤمن بالله أم تؤمن بالملك. فكان كل من يؤمن بالله يلقى في الأخاديد فيحرق بالنار، وكل من يكفر بالله يموت. حتى جاءت امرأة ومعها صهيب لها صهيب، فكأنها تقاعست خشيت على ولدها الرضيع أن يلقى في النار، وإذا بالغلام ينطقه الله عز وجل فيقول يا أمة اصبري فإنك على الحق. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وارضاه، وهذا الحديث يروي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصه غلام، لكن الله عز وجل شرح صدره للاسلام، فكان في هذا الحديث من العبر والعظات ما نحاول أن نستخلص بعضهم بعون الله عز وجل وتوفيقه في هذه الدقائق. هذا الغلام أراد أن يتثبت من أمره فدعا ربه عز وجل ولجأ إليه. كان هذا الملك له ساحر، والساحر كبير، وانظر إلى حرص أهل الباطل على باطلهم، والساحر نال من إكرام ملك القرية ما نال. ساحر شاف عز ما كانش يهتم به من مال ومتاع وبيعات ومنصب وجاه وأمر نافذ فوق ما نتخيل. فلما كبر الساحر قال للملك ابعث لي غلاما معلم السحر. طب يا احمد موت ما ضرك لو بقي الملك بدون ساحر؟ انت خلاص تفضل طول حياتك نعم مكرم كل ما تطلب مجاب. فاذا مت فلا يلومك احد. ولكن اهل الباطل ربما يقدس الله عز وجل على قلوبهم حتى يحبون باطلهم فيحرصون عليه لا شيء الا لهذه الناس. هو في ناس مؤذين في ناس لا يحب الحق ولا ترضى به لا يقبل ولا يرضى الا بالباطل. مع ان الساحر يعلم انه على الباطل. لكن هناك هذا النوع من الناس وهذه الفئه. لذلك ينبغي للمسلم ان يتفضل وان يحذر. واذا راى من اهل الشر غدا الا يصدقه مباشره ولكن يحتاط لنفسه. لان من هؤلاء من طمس الله عز وجل بصره وبصيره فلا يرى الا الباطل لا يرى حقا الا الباطل. لذلك كان يقول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. الخب اللي هو الانسان المراوغ المخادع. عمر ليس كذلك وفي نفس الوقت لا يخدعه هذا المراوغ المخادع. فانت انسان في نفسك نظيف لكن لا تدع الاخرين يجيبون لك. تكون حريصا عاقلا تنظر ما ينفعك تفكر فيما تسمع. الناس قاعده تعمل دعايه لامر معين يروجون له وهذا الامر انت ترى في قرابه نفسك انه باطل. استفد قلبك وان افداك الناس وافداوك. كل الناس تعمل امر معين ينتشر بين الناس هذا الامر انت تراه حراما تعلم يقينا انه حرام لكن ينتشر بين الناس. ما تقولش بحالي ازاي الناس ما تعرفش. لا تحذر من الباطل ومن اهله. انت الحق ويقول وحدك. ما دمت على الحق وتعلم يقينا انك على الحق. هذا الساحر طلب من الملك ان يرسل اليه غلاما. ولا شك في هذا الحال ان يرسل اليه الملك غلاما ذكيا فطنا مشهود له بين اقرانه بالتفوق والنهوض والذكاء. عشان يقدر يتعلم الساحر ده يقول الساحر بتاع الملك. يعني يكون اهم من الرجل في القريه بعد الملك. ده اللي بيوطن للملك ملكه. واذا بهذا الغلام يريد الله عز وجل به الخير فيكون في طريق الغلام وهو ذاهب الى الساحر راهب. راهب يعني معتزل الناس لا يريد شيء من متاع الدنيا يعبد الله في صومعته. فاذا بالغلام يمر على الراهب فكان الراهب يدعو الى الله فيسمع الغلام الكلام عن الله عز وجل وعن صفاته ورحمته وعلمه وقدرته. فيقول هذا الغلام يعجبه كلام الراهب لكن هو مأمور من الملك ومن اهله وبكل الناس ان يذهب الى الساحر. فيخرج الغلام من عند الراهب ليذهب الى الساحر ويجد الساحر يقول له قواصي ويامره بالخضوع والكله للشياطين والجن ويامره ان يتعلم من الكلام ما هو منافي لفطره الانسان التي خلق الله الناس عليها. فكان الغلام يعجبه كلام الراهب ولا يعجبه كلام الساحر لان هو في حيره من امره. الساحر لا يعرف كل اللي هو عنده. الساحر معاه من القدرات ما ليس معه الراهب. ساعة سعد ممكن يعني أهل العالم ممكن يجزي أي إنسان ممكن كل الناس تخاف منه كل الناس تعمل له حساب وهو غلام صغير وليس في القرية أحد يدله على الله غير الله فماذا يصنع غلام لا يجزي وفي هذا أكبر فائدة وموعظة أنك إذا احترمت وقلت لا تدري الحق من الباطل ضلل الناس وشوشوا عليك وكان أهل الباطل أكثر من أهل الحق حتى شككت في نفسك افعل ما فعل إذا بدافة عريضة كبيرة عظيمة تعترض طريق الناس كما قلنا في بعض الروايات بس مش في مسلم في غير صحيح مسلم نداب دي اسد اسد واقف امام طريق الناس والكل لا يجرؤ ان يمر من امام الاسد والا افترس واذا بالغلام يقول ويلجا الى ربه اليوم اعلم يعني اعلم بنا امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر وامسك بحجره وقال الفطرة التي فضل الله الناس عليها لأنه مرحش يقول للساحر هو أمر الساحر من كعب طب أمر الراهب طب الراهب هيعلو إلى نفسه طب يكيد مين الفطرة التي فضل الله الناس عليها اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ورماها بالحجر فإذا بحجر صغير لا يقتل ربما عصفورا يقتل الله عز وجل به هذه الدابة فمر الناس واشتهر الغلام على أنه أعظم ساحر وهنا لم يتمادى الغلام ويقول نعم أنا ساحر وأنا وأفعل ما أشاء كي ينال من الشرف والعظمة بين الناس ما لا يناله لو كان عابدا لله عز وجل وقد عبد وإذا بالغلام يذهب إلى الراهب ويقص عليه ما حدث ففاطم الراهب لما حدث ولما سيليه من أحداث فقال يا بني إنك اليوم أفضل مني يعني عند الله وهو بقى الاعتراف بالفضل أصحاب الفضل من دون تمدح لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مدح الإنسان في وجهه ولما مدح رجل أخاه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي للمادح لقد قطعت عنق أخيك يعني دعت تمدحه لحد ما اضطر وفي هذا هلاك فلا تفعل ذلك تمدحوش بوش لكن تنزله منزلته انت من هواك عارف ان الانسان ده له قدر وله قيم هذا انسان ضائع هذا انسان خير هذا انسان تظن ان الله عز وجل يحبه لكن اعرف له وقل له انت تقي انت ورع انت كذا فلا يحبه لا امنحه في وجهه وان كان يجوز ان اصفه بهذه الصفات لغيره من الناس لكن في وجهه لا اقول له هذا الكلام وبناء على ذلك لم يجلس الراهب ليعدد محاسن الغلام ولكن قال لي يا بني انك اليوم افضل مني وفي هذا اشاره من الراهب للغلام ان يثبت على ما هو عليه من الايمان بالله انك اليوم افضل مني والنتيجه المتوقعه المتبادره للفهم عند كل عاقل ان من يعبد الله عز وجل ويطيعه سدا يبتلى المرء على خاتم دينه فان كان في دينه صلاه زيد له في البلاء حتى قال صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء يوم القيامه او اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل اكثر الناس مبتلى الانبياء لانهم افضل الخلق عند الله عز وجل ثم افضل الناس يكون اقل بلاء من الانبياء وبعدين الأقل منهم في الفضل يقل عندهم البلاء حتى أراذل الناس ربما يكونوا أخف الناس بلاء لذلك ايها المبتلى اعلم ان لك عند الله عز وجل منزله لا تبالغيها منزله، وان الله عز وجل خير من يجازي ولا يضيع عنده شيء، وان الله عز وجل يحاسب بالمثقال ذره، وكل ما وجدت من الم او فقر او فقد فان الله عز وجل به عليم ويعلم السر واخفى، يعلم ما يدور بخلدك، ويعلم كم من ليله جلستها لا تستطيع النوم بسبب تفكيرك في امر نفسك وفي بلائك، فالله عز وجل به عليم ولا يضيع اجر من احسن عمله، ويعطي الصابرين ما لا يعطي غيره، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. طب مين اللي بيقول بغير حساب؟ رب العزه سبحانه يقول بغير حساب، فكيف يكون العطاء؟ لما ملك الملوك يهب ويعطي ويمنح ويقول بغير حساب، كيف يكون عطاء رب العالمين؟ اكرم الاكرمين الرحيم الرحمن الودود ذو الجلال، مش والكرم، هو ذو الكرم، لكن قال ذو الجلال والايه؟ والاكرام، اكرام لغيره، اكرام لغيره، هو الكريم سبحانه المكرم لعباده. فتخيل انت بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي عبد، يبقى ده اساءه ولا اساءه؟ هو قمه الاحسان. شهدت النبي عليه الصلاه والسلام ابتلى بنوع يكفر، مع انه صادق في كل التكفير اشد قساوه على نفسه من ان يكفر رجل اخر هو اصلا كافر. لما تيجي تقول لواحد كذاب انت كذاب، تقسمها على نفسه مش زي ما تقول لواحد صادق انت كذاب. الصادق يتعلم لانه شكر. فالنبي عليه الصلاه والسلام اصدق الخلق يقول، يقال له انت كذاب. النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقول ان اشد الناس عذابا ولهم ولهم السحره، ويقال له انت ساحر. وبعدين يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بموت زوجته، ويبتلى بموت عمه الذي يحوطه ويدافع عنه، ثم يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بموت اولاده الذكور كلهم، ثم يبتلى بان يعايره الكفار ويقولون هو ابتر لا يعيش له ولد ذكر. ابتر يعني منقطع، منقطع النسل، منقطع عن الخير. فقال الله عز وجل ان شانئك هو الابتر، اي ان مبغضك هو المقطوع عن كل خير. ويبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الدعوه ومكابده كل مشاقه وبحروب الكفار، ويبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بكسر رباعيته وهي سن من اسنانه في المعارك، ويبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بان يدخل حلقات المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم حديد، وهو في الحرب خوذة حديد، الحديد يدخل في وجهه يغرز في وجهه صلى الله عليه وسلم. يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجوع فيجلس ثلاثة أيام لا يذوق فيها شيء ولا يجد شيء. يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في بيوته نار. يأتيه ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ضيف يريد أن يأكله، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد بيوته هل عنده من طعام، فتقول والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، فيذهب للبيت الآخر يسأل فتأتيه نفس الإجابة، حتى قالت زوجاته كلهن والذي بعثك بالحق ما عندي إلا. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضيف أحد منهم هذا الضيف، فيقول له الرجل أنا، وأتى الرجل قصة معروفة إلى زوجته فيقول لها هل عندك من طعام؟ فتقول والله ما عندي إلا قوت صبيان. فأقول عليهم فإذا ناموا فقومي إلى السراج فاصنعي كأنك مصنعيه فأطفئي، وضع الطعام للضيف حتى إذا شبع وأكل وبات الرجل وزوجته وأولاده طاروا بيد طاروين لا يجدون طعاما، إذا الرجل الصحابي يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي معه صلاة الفجر، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه الوحي من الله إن الله قد عجب لصنيعكما البارحة تضيفكما. ربنا عجب من فعل هذا الرجل مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بيشهد يقول لا إلا إلا فقط ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعد الشهرين ليس له طعام إلا التمر والماء في كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المبتلى اصبر وما صبرك إلا بالله، إذا أعطاك الصبر الله، واللي بيجازيك على الصبر الله، واللي أنت متضايق منه في الدنيا هو سر سعادتك في الآخرة. إنما النصر مع الصبر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا ويعافينا وإياه والمسلمين من كل بلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فليس معنى أن الصبر له هذا الأجر العظيم أن يتمنى الناس البلاء، ولكن سلله العافية كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تدري لو أصبت أتصبر ولا. لذلك كانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عباس لما جاءه فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال سل الله العافية. فجاء في اليوم التالي وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية. من أعظم الأدعية التي يمكن تدعو بها ربك عز وجل أن تطلب من ربك العافية، إن ربنا يعافيك لا تبتلى، والبلاء اللي عندك يكشفه الله عز وجل، سل الله العافية. عشان كده كان من أسباب الصلاح والفساد، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إلى آخر العبد. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقوله صباحا ومساء كل يوم، فنسأل الله العافية. لكن إذا أصبت وإذا بليت فالصبر، وهناك منزلة أرفع وأعلى وهي الرضا. لذلك الراهب قال للغلام إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. كل الكويس كل الطابع كل الصالحين لا بد وأن يبتلوا، وإنك ستبتلى، فإن بليت فلا تدل عليه رائع وعلمي به السلم ضعيف، لا تدل عليه. من باب برضه سؤال الله عافية لا تدل عليه، ويسمع لي جليس الملك ويريد جليس الملك الشفاء من العمى، والذي لا يقوى على ذلك الا الله. وهنا يعلم جليس الملك هدايا من أعظم وأفخر ما يمكن أن يعطى الإنسان في ذلك الوقت، ويقول له ما هنا لك أجمل إن أنت شفيت تقول أتخذ كل يوم. شايف الحاجه غير لما يقول له ويمنيه ويوعده لو انت شايفني هات اعمل لك. لا ده الهدايا موجوده وانت شايفها قدام عينك وكل ده ليك بس بشرط ان انت تشفيني. انا هذه البغريات وربما يقول بعض الناس نعم اشفيك وهو بينه وبين نفسه يقول يا رب اشفيني اشفيني. بعض الناس ممكن تفكر كده لكن الولاد كان كل همه ان يعبد الناس ربهم عز وجل دنيا ايه ومتاع ايه. قال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله فان امنت بالله دعوت الله لك فشفاك فيؤمن جليس الملك بالله فيدعو له الغلام فيشفيه الله عز وجل. الغلام ضحى باشياء من اعظم متاع الدنيا في ذلك الوقت ولا مطالب بردها. دلوقتي مجرد ان يعرض على انسان مننا ان البنوك فتحت باب للاقراض بالربا فوائد 18% 25% وربما بعد ذلك يزيد الامر جدا فتجدك يتهافت على ذلك مجرد بس اشاره للحرام مسموح بها مفتوحه. نجد كثير من الناس عشرات المئات وربما الالاف من الناس ذهبوا ليقرضون بالربا مع ان انت هترد المال وهترده باضعاف للقروض غير الولاء العليا بتاعت 18 و25 لكن كل سبيل سواء قرض او وديعه او شيء فيه طيب هو ربا ولا مش ربا؟ انت سالت قبل نحن لا نفهم نظر ذلك لأهل العلم من فاطر والصلاح خير لكن إذا استفدت قلبك أنا أروح أكل جزء وأخذها بفوائد أو أروح أستلم فلوس وأردها بفوائد إذا شيء ده إيه؟ استفدت قلبك وإن أفداك الناس وأفداك. بعد ما تصل الحقيقة قاوم لوجه الله بعد ما تقتنع انت ان في حاجه انت شايفها حق اعملها لوجه الله ولن يضيعك الله. يعني اللي ما اخدش القرض مات. يعني اللي اودع ماله في البنك الوديع على فائده معينه صار حياته افضل من الناس ده انسان سعيد. يعني شايف ان هو ده حقق ما كان يتمنى؟ لا والله. وما يكذب عليه الا الفقر والخذلان. لكن لا تجد انسان عمل بذلك الا وهو في غايه البؤس عشان يسدد هو علشان بعد كده لما يجي ياخذ المال يجد ان فيه تعويض وتضخم وان المال اللي هو اخذه بعد فتره لو كان شغله كان عرف يجيب منه اكثر بكثير واحسن واروع مما يناله بعد تعويض وتضخم والمال من دونه. هتحط 20 وهتقول من 50 حتى ابتديت انت اللي بعد ما اخذتهم انت بعد سنه واثنين وثلاثه 50 مع نص يجيبوا حالك اللي كانت ال 20 اللي معاك بتجيبه. يعني انت لو كنت جبت سلعه ب 20 قيمتها بتعلى وبعد كده حصل تضخم وانت بقى معاك ال 20 الذين نميتهم ال 20 دول بقوا ايه؟ لان انت رحت اخذتهم 50 وال 50 ما عادش تجيب اللي كان بيجيبه ال 20. دعنا نقول لهذا لو حاجه انت اهلنا ملك الملوك لو انت عملت بالملوك ماذا تصنع؟ الغلام بيقول له اني لا اشفي احدا مش عايز الهدايا ومش عايز الدنيا ومش عايز البتاع انما يشفي الله فان امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فامن جليس الملك يريد الشفاء فدعا له الغلام فشفاه الله. هذا الجليس لما راى من ايات الله ومعجزاته يدعو بعد ذلك الملك فيقول له من رد عليك وصلك؟ فيقول ربي. يقول اولئك رب غيري؟ ده انت لسه شايف المعجزه ده لسه الغلام بيقول يا رب مش فيه واذا بك تبص. فبيقول له اولئك رب غيري؟ وانا ربي وربك الله ده مش ربي لوحده ده رب العالمين. قال ربي وربك الله. والملك خاف على روحه هذه القصة ربما لو استطعنا في أقل نحاول أن نجتزي الكلام ونكتفي بما قلنا لعل الله عز وجل يجعل لنا فيه فائدة، وإن شاء الله وقدر أن يكون لنا لقاء آخر ربما نكمل بعض ما استخرجه العلماء من فوائد من هذا الحديث المبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي. نسأل الله جل جلاله أن يردنا إليه ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك من تقدير كل عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم ما سألناك من الخير فأعطنا، وما لم نسألك فكرمنا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم قو شوكتهم وأعل رايتهم وانصرهم وأمدهم بمدد من عندك يا قوي يا عزيز، اللهم إن الناس قد تخلوا عنهم فلا تتخل عنهم، اللهم إنه من ركن إليك فقد ركن إلى ركن عظيم، فقل لهم يا ربنا ولا تكن عليهم، اللهم قوهم وقو بأسهم وشدد من قوتهم وسدد رميهم، أقول قولي هذا.